أنا نازل يا بدرية، محتاجة حاجة من تحت؟ تسلمني يا أبو سعيد، ربنا ما يحرمني منك يا أبو سعيد. تحب أعمل لك إيه على الفطار يا أبو سعيد؟ اللي هتعمليه كله حلو يا بدرية. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترجع لنا بألف سلامة يا أبو سعيد. دي ماما، خير اللهم اجعله خير. صباح الخير يا ماما. صباح الخير، وقادرة تقوليها؟ خير يا ماما، انا عملت حاجة؟ بقى يا ليلة الاصل، ما تسأليش امك ولا اسم النبي حرص وصايله، منعك تكلميني. ابدا والله يا ماما ابدا، ده حتى حامد مأكد علي قبل ما يخرج ان اكلمك وعزمك على الفطار النهاردة. خليله فطاره يا اختي. ليه كده يا ماما؟ ده حتى حامد بيحبك وبيعتبرك زي والدته. خلصت القول، انا عزمة تهان اختك وجوزها على الفطار، ما تيجي انت والمحروس جوزك وتفطروا معانا. والله يا ماما كان بودي، بس حامد عازم اخوه خالد عندنا النهارده. طيب يا بدرية، شوري المحروس جوزك وشوفوا تيجوا امتى. حاضر يا مامتي. ربنا يخليكي ليا يا مامتي، وكل سنه وانتي طيبه يا احلى مامتي. وانتي طيبه يا بدرية، ابي سلميلي على العيال. مع السلامة. مع السلامة يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا حامد. اتأخرت ليه يا أبو سعيد؟ الشوارع زحمة قوي، زي ما يكون يوم الحشر. معلش يا أبو سعيد، أيام رمضان كلها كده، كل الناس عايزة تروح بيوتها عشان تلحق الفطار. ده لسه أكتر من 3 ساعات على الفطار، 3 ساعات بحالهم. المهم جهزت الفطار؟ اسكت يا أخويا على الغلا اللي بقينا فيه، ولا استغلال التجار. خير اللي حصل يا بدرية؟ رحت أجيب لحمة من عند المعلم فخدة الجزار، قام قال لي إيه؟ اتفضلي يا ست مسعيد، الحساب 500 جنيه. 500 جنيه؟ ليه؟ الثلاثة كيلو ب420، هو مش الكيلو ب140 جنيه؟ لا لا لا لا، ده كان قبل رمضان، أسعار رمضان بقى الكيلو بقى ب150. أنت مش شايفة يفتط الأسعار ولا إيه؟ حتى لو ب150 الكيلو، يبقى الثلاثة كيلو ب450 جنيه، الخمسين جنيه الزيادة دي بقى بتاعت إيه؟ يا رب ارحمنا من الشغلانة اللي تأثر العمر دي، هو كل زبون عامل فيها مدرس حساب؟ أصل أنا عايز أفهم بس، عشان أبو سعيد بيحاسبني حساب الملكين. لا لا، أبو سعيد لحق برضه. بص يا ستي، 450 جنيه لحمة، وعليهم 200 جرام لحمة زيادة، أدي 30 جنيه، و10 جنيه تقطيع. و استنى عندك، هو من امتى التقطيع بفلوس؟ احنا مش قلنا دي اسعار رمضان كده 490، يفضل 10 جنيه لشغط صبي، ده اللي عبه وغلف. يعني ايه عبه وغلف؟ هو يعني لما اخذ حضرتك هتاخدي اللحمه في ايدك، مش هلفها في ورقه ونحطها في شنطه، يعني عبه وغلف يعني. والله لا يكسبه، اخذ ال 500 جنيه وكل كلمه يقول لي دي اسعار رمضان، اسعار رمضان. انت اللي غلطانه يا بدريه. ايوه ركبنا انا الغلط، وغلطت في ايه بقى يا سي حامد؟ هو الرئيس مش قال الغالي ما تشتروهوش؟ اشتريتيه ليه؟ اشتريته عشان عايز اشرفك قدام اخوك يا سي حامد. تشرفيني؟ ده انت خربت بيتي، كان كفايه كيلو ولا كيلو ونص لحمه، هو في حد بياكل على الفطار؟ طب ده انا ما حكيتلكش على اللي حصل عند المعلم ريشه بتاع الفراخ لما رحت اجيب البط والفراخ منه. بط وفراخ؟ ده كده مرتب الشهر طار. كفايه يا بدريه، حرام عليكي، اللهم اني صايم. مفيش كلمه شكر. ماشي، رمضان كريم يا ابو سعيد. عزيزتي المستمعه، احرصي على أن يكون شهر رمضان المبارك نقطة محاسبة لأعمالك ومراجعة وتصحيح لحياتك. وعلمني رمضان مع هبة يوسف. معنا مساء مستمعينا، الأستاذة حنان عبد القادر نائب رئيس تحرير جريدة المساء، مسؤول ملف المرأة بالجريدة. أستاذة حنان أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيبة أستاذة هبة، وكل المستمعين بألف خير، وإن شاء الله رمضان سعيد ورمضان كريم على كل المصريين يا رب إن شاء الله. أستاذة حنان، علمني رمضان، إيه القيمة اللي حضرتك هتكلمين عنها النهاردة؟ هو شهر رمضان هو شهر الروحانيات وشهر الكرم وشهر التكافل والتعاطف، يعني يمكن أنا أسرتي علمتني أن احنا نجتمع على مائدة واحدة، يمكن عشان ظروف الحياة اللي هي يعني نمط الحياة السريع وكل واحد مشغول في سواء في عمله أو في دراسته أو ما إلى ذلك، فأسرتي والدي الله يرحمه والدتي ربنا يديها العمر يعني دائما حريصة أن احنا نجتمع على مائدة رمضان، يعني في طبعا في الفطار، وجبة الإفطار، وجبة السحور. وأنا يمكن يعني زي ما تعودت بحاول أعود أولادي وأسرتي كده أن في معاد ما يبقاش في يعني مفيش فرصة بقى أن كل واحد يأكل لوحده زي ما بنشوف كده، لا مفيش كل واحد يمسك الموبايل ويقعد يعني يتصفحه بعيد عن الجو الأسري الجميل. فهو الترابط يمكن أكبر قيمة تعلمتها من أسرتي في شهر رمضان المبارك. يعني بالفعل وهي قيمة جميلة ونحتاج إليها الآن، يعني زي ما حضرتك ذكرتي وسائل التواصل الاجتماعي يمكن بعدت بين الأبناء والأباء والترابط قل شوية، محتاجين بالفعل أنه يرجع، وفرصة أن احنا نرجعه في شهر رمضان الكريم. بالضبط، يعني هي دي دعوة وفرصة، شهر رمضان مبارك فرصة أن يجتمع شمل الأسرة المصرية اللي فبتتتها وسائل التواصل الاجتماعي. يعني احنا شفنا الفترات، يعني احنا عايشين الجو ده أن الفيسبوك يعني والإنترنت وما إلى ذلك يعني خدت وقت الطلاب حتى من مذاكرتهم. التزاور زي ما حضرتك ما بتقولي وصلة الأرحام، يعني العزومات بتعزز ده في شهر رمضان الكريم، وبتبقى فرصة كل الأقارب يتواصلوا ويتجذبوا أطراف الحديث. مهم جدا، يعني عارف حضرتك لما اللم الشمل ده في حد ذاته لو حد عنده مشكلة ممكن بيتم التباحث فيها وممكن حلها. لو حد احنا بنلم الشباب بنشوف هو بيفكر ازاي، قد ايه هو ده غياب الترابط وغياب لمة الأسرة. فرمضان ان شاء الله يكون فرصة لجمع الشمل مرة اخرى، وفرصة لمناقشة مشاكل الأسرة والتعرف كيف يفكر الشباب وكيف يصاحبون اصحابهم. فرمضان ان شاء الله يكون فرصة لبحث كل هذه المشاكل وتوعية الشباب وتوعية الاولاد ولم الشمل مرة اخرى. الشهور الحلوة هل والطيور من الفرحة غني، الشهور الحلوة هل والطيور من الفرحة غني، والغطاء بالخير ملاها والحبايب جات وهني. عزيزتي المستمعة، في شهر رمضان أعيدي ترتيب نفسك واكتشفي مواطن الخير في داخلك، ويلا نصوم صح مع منى خليل. ويلا نصوم صح، ومعي ومعكم الأستاذة ريهام عبد الرحمن، مدرب الإرشاد الأسري والتطوير الذاتي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا أستاذة منى. وطبعا رمضان يعني معظم الأزواج كده بتحب تزور المطبخ في شهر رمضان الكريم، وفقط للمشاركة للإطلاع في أكل إيه النهاردة، أحيانا للتعاون يعني. فإحنا بنقول من خلال لقائنا ويلا نصوم صح إن المشاركة مع الزوجة في رمضان وغير رمضان والله بيدي للبيت طعم كده حلو، جو كده في احتواء وفي حب وفي حنان، حتى الأولاد بيشبوا على هذه القيم. طبعا، لأنه أصلا أساس شهر رمضان الكريم أساسه التعاون بين الزوجين، تعاون الزوج مع زوجته وتعاون الزوجة مع زوجها. بس خلينا نقول أن المشاركة ما هياش بس مشاركة في دخول المطبخ وإعداد الطعام مع الزوج، ده جزء طبعا حاجة مهمة جدا إحنا نشارك بعض في رمضان، بس كمان المشاركة الوجدانية، أن أنا أحس بزوجتي اللي تعبانة طول النهار وكتر خيرها أن عليها أعباء البيت كلها، أحس بزوجي وهو وجاي تعبان بعد يوم صيام طويل. قبل رمضان ما عملش ميزانية طويلة ترهق زوجي وتحسسه إن هو مطلوب منه كل ده وإن زوجته مش مقدراه، بالعكس يعني تكون الحاجات اللي أنا طلبها على قد ميزانية جوزي. كمان إنه يكون في مشاركة وجدانية، أحس بزوجتي من خلال ملامح وشها، وأستفيد من شهر رمضان بإن هو بيجمع الأسرة. جه وقت إن إحنا نتجمع كلنا على وجبة في اليوم. يعني حضرتك عارفة أستاذة منى إن مع مواقع التواصل الاجتماعي مع الانشغال اليومي طبعاً حصل في بعض فعلا، وكل واحد بقى في يعني جزء من الشقة مشغول بعالمه الافتراضي. أنا كمان عايزة أقول إن التعاون لو هنخليه بقى أشمل وأوسع، التعاون مع الجيران، التعاون مع العيلة الكبيرة، المشاركة دي علشان صيامنا يبقى لطعم. أشوف حد محتاج حاجة أقدمها له، حد محتاجني إن أنا أساعده في عمل ما أساعده. ده الحقيقة والله بيحقق التكافل الاجتماعي والتواصل والحب طبعاً بين المصريين كلهم، يعني وبيزود الألفة بيننا وما بين بعض، يعني التقارب. فين أيام زمان لما كنا مثلاً بنتشارك مع الجيران، هم يبعتونا مثلاً طبق أكلة معينة بنحبها وإحنا نفس ده النظام، ده طبق الدوار اللي بيلف العمارة كلها. طبعاً فحاجة جميلة جدا المشاركة. يعني شهر رمضان عايز يقول لنا في رسالة منه ان احنا لازم نتشارك، لازم نزور قرايبنا ويبقى فيه صلة للأرحام، علشان نعلم أولادنا من خلال الشهر الكريم ان هو مش شهر صيام بس، ده شهر أخلاقيات بنتعلم منه مشاركة الآخرين والإحساس بيهم، مشاركة جيراننا قرايبنا، ان في وقت هو جه في السنة اننا نعزم بعض ونتزاور، فنلم شمل العيلة ونحس بالدفء الأسري، الجد والجدة والعمام والخوال في البيت اللي بيشاركوا في تربية وتنمية شخصية ابني. وياريت بقى يعني على نهاية رمضان تكون يعني العادات دي كلها اترسخت بقى في وجدان ولادنا بإلحاح مننا إحنا أو بتأكيد مننا إحنا على هذه القيم، بحيث إن بعد رمضان نستمر في هذا الشكل الجميل والصورة تطلع حلوة. صحيح. وجميلة فعلا. ومتكاملة. فعلا جميل تعبيرك يا أستاذة منى، الصورة تطلع حلوة، صورة تطلع حلوة في حياة أولادنا، نبقى نموذج مشرف ليهم إزاي يتقربوا مع بعض ويتواصلوا، لأنه ثقوا تماما التواصل اللي احنا بنعمله النهاردة هيعملوا أولادنا مع بعضهم فيما بعد، ابني مع أخته، بنتي مع أخوها، فلازم نكون وبابا وماما لما يكبروا يعني هيلاقوا اللي يسألوا عليهم لأن أولادهم متربيين على ده. صحيح، إن احنا غرسنا الأخلاق والقيم والمبادئ. فالحقيقة إنه شهر رمضان شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر التوافق النفسي والصفاء النفسي، جه علشان ينزع من قلوبنا الغيرة والحقد والحسد وأي حاجة ممكن تكون بتغضب ربنا سبحانه وتعالى، بيخلي عندنا نوع من الصفاء النفسي اللي بنعلمه لأولادنا من خلال التزاور والتقارب وصلة الأرحام. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو التحدي للإرادة في الصيام والقيام، وحول صيام الأطفال لأول مرة هذه الاستشارة الطبية. الأستاذ الدكتور محمد فتح الله أستاذ طب الأطفال بكلية طب جامعة عين شمس، صباح الخير وكل سنة وحضرتك بخير يا دكتور. كل سنة وانت والمستمعين بخير. دكتور، سنة أولى صيام، وبالنسبة لصيام الأطفال لأول مرة، ما هي الاحتياطات التي يجب أن يعني يتخذها الوالدين لنقول صوم مقبول وصحة سالمة للأطفال إن شاء الله؟ إن شاء الله. وبالنسبة لصيام الأطفال الأول، في جزء اللي هو تدريب الأطفال على الصيام، مادام لم يبلغوا الحد اللي هو يطلب منهم شرعا الصيام، فاحنا بنعودهم على عادة الصيام، فبنخلي الطفل يصوم فترة قليلة اللي يقدر عليها إن شاء الله يا رب. يبتدي بكام قديا؟ ممكن الواحد يبتدي للأطفال الصغيرين عن 8 سنين، من 3 لأربع ساعات لما يحس الطفل إن هو مش يعني يستطيع أو ابتدى يشتكي، فنستطيع الأول يا إما نشغله بحاجة، لكن إذا حسينا أن الجو شديد الحرارة أو هناك مضرة على الطفل ففي هذه الحالة إحنا خصوصا في ناس السواء الرائد علينا ان احنا نسمح له بالشرب طالما ان هو مش مكلف، لكن هي نوع من التدريب على الإرادة. بالنسبة للأطفال اللي يبلغوا السن الذي يكلف فيه طفل بالصيام، ففي هذه الحالة علينا ان نتجنب تعرضهم للحر الشديد، لان احنا جايين في موسم الحر. لازم كمان يشربوا كمية من المية كافية في فترة السحور. قد ايه تقريبا يا دكتور؟ يعني على الاقل لازم الواحد يكون شرب في خلال فترة الليل يمكن لتر من الماء على الاقل، يعني يمكن نص لتر عند يعني قد يكفي. وكمان لما يرجعوا من المدرسة عليهم انهم يناموا، يعني لو في اجازة فكل المطلوب منهم هو ايه؟ اداء الصلوات، انهم ما يتعرضوش للاشعة للشمس بصورة تعرضهم لفقدان السوائل، لان المشكلة تأتي من فقدان السوائل. هيحصل بعض نقص من السكر قبل فترة الافطار، لكن يمكن التغلب عليها. بتكون علامتها ايه يا دكتور؟ علامات نقص السكر ان الواحد يبتدي يحس بانه مرهق، انه يبتدي يجيله زغلله، انه مش قادر يركز، لكن مش بتوصل للعلامات الخطيره. وعلى ذكر هذا، فالاطفال اللي هم مرضى السكر ما لهمش انهم يصوموا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دكتور، الاجازه الصيفيه وممارسه الالعاب او التمارين الرياضيه للاطفال، بتقول لهم ايه في فتره الصيام؟ برضو نفس الحكاية، إذا احنا بنتدرب على تمارين رياضية فيبقى في صلاة مغلقة وفي أجواء مكيفة، يعني ما نقدرش نتعرض للحر الشديد، ولا مثلا يلعبوا كرة في بلاي جراوند مفتوح. ده هيؤدي أولا إلى أنهم يفقدوا السوائل، أن قد يجي لهم جفاف، أنه ممكن حتى المكلف منهم بالصيام يوم يفطر، وهذا غير مطلوب. فاللعب في الأماكن اللي هي المغلقة والصلاة اللي هي المغلقة والأماكن المكيفة هي ده المطلوب في الفترة اللي فيها الصيام. بعد في فترة الإفطار يقدروا يعملوا كل النشاطات اللي هم يحبوا. والتوقف عن ممارسة الرياضة يعني فور الإحساس بالإرهاق أو التعب ده؟ أكيد، ده على وجه العموم يجب أي حد يحس. المقصود بالرياضة أن الواحد يستمتع وأنه يبني جسده وأنه يحقق نوع من النشاط. يعني أي حد كبير صغير يشعر بالإرهاق عليه أن يتوقف، دي لكل السنين بما فيها إحنا وبما فيها الشباب لزي حضرتك وبما فيها الأطفال. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان فرصة للتغيير وراحة النفس، وشهر رمضان تمتع فيه بالصحة والنشاط مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا رمضان. وأسئلة تغذوية كثيرة تدور في أذهاننا. اليوم نتحدث عن كيفية إنقاص الوزن في رمضان، ويسعدني أن تكون ضيفتي هي الدكتورة إيمي أنيس وديع، استشاري التغذية العلاجية وإخصائي العلاج الطبيعي. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة الحقيقة يمكن ناس كتير في رمضان عايزين ينزلوا وزنهم وخايفين ان هم ممكن يزيدوا. رمضان برغم عدد الصيام والساعات اللي بنصومها، لكن ممكن على طول مع الاكل وكده وزننا نزيد. طبعا ممكن. ايه اللي ممكن نعمله علشان نحافظ على وزننا؟ احنا طبعا ممكن ننزل ويبقى سهل النزول في رمضان لو اتبعنا نظام غذائي صحي، ونخلي بالنا من بعض النقط صغيرة اثناء شهر رمضان، فبنطلع من شهر رمضان ونازلين في الوزن ومفيش اي مشكلة خالص. جميل جدا، احنا عايزين هذه النقاط وهذه النصائح. يعني مثلا اول حاجة، اول ما نفطر بعد اذان المغرب ان شاء الله، يفضل ان احنا نفطر على مية، ما ناخدش اي حاجة الاول، ولا عصير ولا بلح ولا لبن، اول حاجة المية. تمام. علشان ناخد عدد كوبايات مية كبير، فده هيساعدنا على الإحساس بالشبع، هيساعدنا بعد كده ان كنا هناخد عصير أو بلح ولبن تبقى كميات قليلة. بعد كده بعد المية هنبتدي ناخد يا إما كوباية عصير بسكر قليل أو هناخد البلح 3 بلحات وكوباية لبن. جميل. بعد كده في بعض الناس بتفضل ان هي تاخد حاجة زي مثلا طبق شوربة، يفضل مثلا زي شوربة خضار او شوربة شوفان، حاجة تكون قيمة غذائية عالية. وبعد كده بتصلي صلاة التراويح ونبتدي بعد كده ناكل الوجبة بتاعتنا الغذائية. يعني حضرتك فعلا بتأكدي ان وجبة خفيفة جدا قبل صلاة التراويح عشان نقدر نأديها. لكن في ناس برضو بتحب ان هي تاكل الوجبة كاملة على الفطار على طول، ما فيش مشكلة، بس برضو ناكل وجبة غذائية صحية ما يبقاش فيها مقليات كتير، ما يبقاش فيها كربوهيدرات كتير زي الرز والمكرونة والعيش. يعني مثلا بعد ما هناخد البلح واللبن، لو هناخد الوجبة الغذائية على طول هتبقى عبارة عن عيش، يفضل العيش اللي بيبقى فيه ردة كتير، وهناخد طبعا السلطة، ناخد الخضار، ناخد البروتين بتاعنا، حاجات مش مقلية. بعد كده ده هتبقى الوجبة بتاعتنا اللي هي على المغرب. بعد كده هيبقى بين الفطار والسحور يفضل ان هي تبقى فاكهة. لكن لو حابين ناخد حلويات بتبقى مرة في الأسبوع، من مرة لمرتين بس في الأسبوع، وبناخد قطعة أو اتنين بس. يمكن بنلاحظ فعلا في رمضان بننسى الفاكهة خالص. فإحنا لا، بنفكر المستمعين احرصوا برضو على الفاكهة في رمضان، مش كل حاجة حلويات وشربات. لا، ده هو لازم أصلا نحنا ناكل فاكهة، والحلويات بتبقى من مرة لمرتين في الأسبوع، ولو يعني أكلناها يفضل أنها تتعمل في البيت. يعني مثلا زي الشربات ده، ممكن احنا بدل ما بنحط كوباية مية على كوباية سكر، لا، يبقى كوباية سكر على كوبايتين مية. القطايف بدل ما تتقلي، القطايف تتحط في الفرن وتتشوي، بتبقى كده سعراتها اقل، وممكن ناخد مرة او مرتين في الاسبوع حلويات، وباقي الايام بقى ناخدها فاكهة. تمام. بالنسبة للسحور بقى، الوجبة اللي هتخليني استمر عدة ساعات صايمة، يفضل تبقى منوعة، ويفضل تبقى ايه، احرص على ايه في السحور؟ بنحرص على الزبادي، وبنحرص على الفول والجبنة البيضة، وممكن بناخد عيش من نص رغيف للرغيف، عيش برضو اللي هو العيش اللي بيبقى فيه ردة البلدي اللي هو البلدي. بتاع التموين بتاعنا الموجود في الأفران ده. لكن طبعا ما يفضلش خالص ان احنا ناكل اي حاجة مقلية في السحور خالص، لان في ناس ما بتفطرش كويس، تاخد الفطار تتسحر بيه. لا، ما ينفعش. طبعا ويفضل طبعا اهم حاجه شرب الميه من الفطار للسحور بكميات كبيره جدا، من 8 ل 10 اكواب ميه، لان الميه بتساعد على زياده معدل الحرق، وهتديله برضو ان هو ما يحتاجش ميه كتير في فتره السحور. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، ومع ثالث أيام شهر رمضان المبارك، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. كل الشكر لسام الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت بكم، هي لا سالم.